بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله، وهو ما يوافق يوم الجمعة 10 من شهر صفر من عام 32 و400. وبلغنا إلى قول الإمام وشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: كتاب السلام. هذا الكتاب، كتاب السلام، ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، لأن مما يتميز به الصالحون عن غيرهم أنهم مقتدون بأثر الأنبياء، مقتدون بأمر الله تعالى، فتراهم من أحرص الناس على إفشاء السلام، لأن السلام الذي هو التحية الذي جعلها الله عز وجل لآدم عليه السلام ولد بيده من بعده إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام قال: اذهب إلى نفر من الملائكة وتعلم منهم التحية، فقالوا: السلام عليك. وفي رواية: فسلم عليه. فقال آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فناسب أن يكون كتاب السلام في ثنايا كتاب رياض الصالحين، لأن هذا الكتاب رياض الصالحين إنما هو بستان يلتقي فيه الصالحون لكي يتعلموا الصفات والأخلاق التي إذا ما عملوا بها كانوا من جملة الصالحين. فمن جملة أخلاق الصالحين إفشاء السلام. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة من كل آفة، من كل آفة، سواء كانت الآفة في الدين أو الآفة في الدنيا أو الآفة في المال أو الآفة في العرض. فإذا قلت لشخص: السلام عليكم، فهذا دعاء منك أن يستلمه الله عز وجل من كل آفة. فأمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن يسلم، وجعل السلام هو تحية لأبنائه. فإذا ما وقفنا على معنى السلام وهو الدعاء، فعلمنا أن السلام عبادة، لأن الدعاء عبادة، والدعاء من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالمسلم لما يقول السلام عليكم يتعبد الله عز وجل بهذا اللفظ، لفظ السلام، وما يترتب على هذا اللفظ من الحسنات كما ستعرفه في أحاديث الباب. قال: هذا كتاب يذكر فيه الآيات والأحاديث في بيان أحكام هذا الكتاب، وهو كتاب السلام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. أي هذا باب يذكر فيه ما ورد عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة قولك السلام عليكم، والأمر بإفشائه أي بإظهاره وإشاعته ونشره بين الناس، وأن لا يستبدل بتحية أخرى. ومن محاسن الشريعة أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم ما يميزه عن غيره، فمن عناية الشريعة اعتنت حتى في طريقة طرح التحية، يتميز المسلم عن غيره حتى في التحية. وهذا من محاسن الشريعة أنها اهتمت بكل ما يتعلق بالمسلم. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لعبده المؤمن لفظ التحية، لأن الناس لو تركوا لعقولهم لاختاروا أنواع من التحيات. كان قريش قديما اختاروا لأنفسهم نعمت صباحا وإذا أمسى نعمت مساء، غيرهم اختار عبارة صباح الخير، صباح مساء الخير، بعضهم اختار صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. فهذه ألفاظ تعرف الناس فيما بينهم على أن يحيي بعضهم بعضا، إلا أن هذه الألفاظ وإن اشتملت على معان جيدة ولم تشتمل على معان قبيحة، لكن الذي يختاره رب العالمين لك أعظم مما تختاره أنت لنفسك، لأن الله لا يختار لعبده إلا الأنسب والأصلح. فإذا ما قلت لشخص صباح الخير على أي صيغة تريدها، على صيغة الإخبار أم على صيغة الدعاء الذي هو الطلب؟ فإن كانت على صيغة الإخبار فقد يكون صباح الخير وقد يكون صباح ليس بخير، لكن الألفاظ التي يختارها لك الله عز وجل فاعلم أن فيها الخير والصلاح. فالله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام اختار له هذه التحية من جملة 100 لفظة في التحيات، فاختار له هذه التحية. ممكن شخص يقول لشخص آخر تحياتي، احترامي، تقديري، وغير ذلك من الألفاظ التي تعرف الناس عليها، لكن لا يوجد أجمل من لفظة يختارها لك علام الغيوب الله سبحانه وتعالى. فالذي اختاره الله لآدم وذريته من بعده لفظة السلام عليكم، ومعنى السلام هو الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يسلمك من كل آفة، هذا المراد السلام عليكم. والله سبحانه وتعالى قد رغب في السلام لما؟ لأن الله عز وجل سبق في علمه أن عدو الله إبليس قد يخترع للناس أنواع من التحيات لكي يحرمهم من هذا الفضل اللي هو السلام عليكم، لأن قول السلام عليكم هذه التحية عبادة، لأنها دعاء وفيها أجر فيها حسنات. فيحرص عدو الله إبليس بأن يستبدلها بتحيات أخرى التي ليست فيها أجر وليست عبادة، لأن لو تقول لشخص صباح الخير ما هيش عبادة وما فيهاش حسنة، ما تديش ذكر بس أنا فيهاش حسنة. وبما أن الجنة والنار إنما تكون بالحسنات والسيئات، العملة التي يتعامل بها يوم القيامة إنما هي حسنات وسيئات. فإذا كانت الحسنات والسيئات فالمسلم السعيد ينبغي عليه أن يحرص على كل ما يكون سببا له في حسنته. وستعلم في حديث يذكره الإمام النووي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه كان يدخل السوق فلا يمر ببياع أو جالس، يمر على كل أهل السوق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ويمر. فسأله أحد أصحابه قال له أبو الطفيل، فقال يا أبا عبد الرحمن تدخل الأسواق؟ قال رأيتك تدخل السوق فلا تشتري ولا تفعل شيئا إلا أن تلقي السلام. قال أتعجبت يا أبا بطيء؟ صاحب كرش هذا قال أتعجبت يا أبا بطيء؟ ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يدخلكم الجنة؟ وهذا الحديث حدثه به أبو هريرة، حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكان يمر، ولما حدثه أبو هريرة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا صلى على جنازته كان له قراء وإذا صلى عليها وتبعها حتى تدفن فكان له كرطان، والكرط مثل جبل أحد. فقال عبد الله: يا حسرته، كم ضيعنا من قرابين. فمن يوم سمع الحديث لم يسمع بجنازة لم يذهب إليها. بمجرد ما يسمع باللي موجود ميت يروح مباشرة يحضر، يصلي على الميت ويحضر الدفن، حتى ولو لم يعرف ذلك الميت، لكي ينال هذا الأجر. فنحن كم فضلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. كم ضيعنا من حسنات؟ يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن بعض الصالحين رؤي في المنام بعد موته، فسئل قال: كيف أنت؟ قال: أما الموت فلا تسأل عن شدته. والله عز وجل أدركني برحمته، إلا أسفي، قال: لما أتأسف على الدنيا إلا أني أتأسف على وقت مر علي فيه ولم أصلي لله فيه بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أهل الجنة لا يتحصرون على شيء. يوم أهل الجنة في الجنة ما عندهم شيء يعكر صفو مزاجهم، ما يتحصر على والد، إلا أنهم يرجون لو أنهم عملوا أكثر لما يرون من إكرام الله لهم. فينبغي علينا أن نحرص، لأننا لما غابت عن هذه التحية واستبدلناها بتحيات متنوعة، صار بعض من المسلمين يتحرج لو يقول السلام عليكم، يستحي، ممكن يقول متخلف ولا رجعي، فيستبدلها ببعض العبارات الفرنساوية لاعتقاده أن الحديث بالفرنساوي دليل الثقافة، كما عند بعض المغفلين المساكين لعقولهم صغيرة جدا جدا جدا، فيظن أن الحديث بالفرنساوي هو دليل الثقافة والتقدم. ما هو إلا أن يزيد أن يكون بلغاري يتكلم بالبلغارية، يزيد شوفها. فلا بد علينا إذن ونحن نجلس هذا المجلس أن نستفيد الأخلاق التي تجعلنا من جملة الصالحين، وهو إفشاء السلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لنا معشر المؤمنين، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا لا تسكنوها أنتم ويسكنها غيركم حتى تستأنسوا، يعني حتى يحصل لكم الإذن من صاحب البيت. وهذا فيه عناية الإسلام بهذه الآداب، أن الإنسان لا يدخل بيتا حتى يستأنس من صاحب البيت، حتى يستأذن منه. وتسلموا على أهلها، أي تقولوا السلام عليكم هل أدخل، وسيأتي مزيد بيان في كتاب الاستئذان. فهذه الآية فيها أمر من الله عز وجل بإفشاء السلام، قل السلام عليكم. وقال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هنا المراد فسلموا على أنفسكم أي سلم بعضكم على بعض، لأن بدل المسلم للمسلم كالنفس الواحدة. فقال سلموا على أنفسكم، مش المراد أنت تسلم على الله السلام عليكم، إنما المراد أن تسلم على أخيك المسلم، فالمسلم مع المسلم كالنفس الواحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين مؤمنين كالجسد الواحد. وهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل مثل هذه العبارة في القرآن: فلا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، إلى غير ذلك. فعلى أنفسكم أي على بعضكم بعضا تحية، هذه التحية من عند الله وليست من عند غير الله، ليست من اختراعات البشر. لبعض الألفاظ قد يخترعها بعض البشر في التعامل مع بعضهم بعضا، إلا أن هذه التحية وهي السلام من عند الله سبحانه وتعالى، مباركة سماها الله عز وجل مباركة، والمبارك والبركة مشتق من البركة ومشتق من البروق، وبروق الجمل فيه الثبات الملازمة، والبركة فيه المجمع مجمع الماء. فعبارة مباركة أي مجمع الخير وزيادته وتباته. فلما يقول السلام عليكم هذه التحية فيها خير وفيها زيادة الخير وفيها ثبوت الخير، لأن هذا المسلم منتفع بالدعاء، والدعاء عبادة، ومنتفع بالأجر، والمسلم عليه ينتفع بدعاء أخيه له، لأنه قد دعا له بأن يسلمه الله عز وجل من كل الآفات، وإذا ما رد عليه منتفع أيضا بالحسنات، فهو دائم بالخير وفي الخير ومع الخير. طيبة، يعني هذه الكلمة تطيب لها الأنفس عند الاستماع. وشوف اليوم مثلا الناس كلهم عبارة، يقول لك اسمع مثلا النصراني يقول لك عيسى جاء بالسلام وأن يفشو السلام وفي السلام وغير ذلك، عبارة طيبة بحيث إذا سمعها المستمع تطيب بها نفسه. مباركة طيبة، يعني هذه الكلمة. وقال الله تعالى إذا حييتم بتحية، يعني إذا سلم عليكم مسلم بتحية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال لك السلام عليكم إما أن ترد له وعليكم السلام، أو أن ترد بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن شخصا قال لك السلام عليكم، تدخل له حياك الله وبياك وجعل الجنة متقلبك ومثواك مرحبا ادخل، هل هنا يصح أن تكون ممتثلا لأمر الله تعالى بحيث أنه حياك بتحية فحييت أنت بأحسن منها؟ لا، لأن الله عز وجل ذكر أن أفضل تحية هي السلام، فلا يوجد أحسن منها. فإذا ما رد عليه بأجمل العبارات وأحسنها مما جاءت به قرائح العباد وعقولهم من صناع الكلام وما استخرجوه من فقه اللغة العربية، لا يأتي بما سماه الله عز وجل التحية الطيبة المباركة، فلا بد أن يأتي بما جاء هو به. فإذا قال لك صباح الخير تقول صبحك الله بالخير وسلمك من الآفات وكذا وتدعو له، أنا قد حييته بأحسن. أما أن يقول لك السلام عليكم فأي لفظة جئت بها لا تكون بأحسن مما جاء به هو، إلا أن تقول بمثل ما قال أو تزيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد جئت بأحسن منه. أما غيرها من الألفاظ فلست ممتثلا لأمر الله في هذه الآية. وقال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقال سلام. هل أتاك، هذا الأسلوب تجده كثيرا في القرآن وهذا من أساليب التشويق، هل أتاك، هل وصلك هذا الخبر الذي ذكره الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون، وهذا فيه تعظيم لشأن الحديث وتنبيه على أن هذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي، ضيف إبراهيم الذين نزلوا عنده وهم الملائكة الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسماهم ضيوفا لأنهم نزلوا عليه في صورة بشر، وهذا فيه دليل على أن الملك يتصور يتحول إلى صورة بشرية، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. قال دخلوا عليه فقالوا سلاما فقال قال سلام. ذكر بعض المحدث أن إبراهيم عليه السلام رب إبراهيم كان أفضل من سلام الملائكة. قالوا لأن الملائكة قالوا سلاما بالنصب، وسلاما مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، وهذه جملة فعلية لا تدل على الثبوت والملازمة. فإبراهيم عليه السلام قال سلام بالرفع، فهي جملة اسمية تدل على الثبوت والملازمة. فدعاء إبراهيم كان أفضل، رب إبراهيم عليه السلام كان أفضل من رب الملائكة، عامل بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفيه أيضا أن السلام من سنن الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه التحية هي التي رضيها الله عز وجل لآدم ولذريته من بعده. فلا ينبغي علينا أيها السادة أن نرغب عن هذه التحية أو أن نشعر بشيء من الحرج ونحن نقول السلام عليكم، أو أن نشعر مثلا بشيء في نفوسنا. فهذه التحية هي تحية اختارها الله عز وجل لنا، وهي شعار الأنبياء وشعار الصالحين أتباع الأنبياء. بل ربنا سبحانه وتعالى علمنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نسلم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. ففي التحيات تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في التحية قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن هذا السلام يصيب كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. يعني وأنت في الصلاة لما تقول السلام علينا فأنت تسلم على نفسك، تدعو الله عز وجل بأن يسلم هذه النفس من الآفات، من الأمراض، من النفاق، من الزندقة، من الكفر، من المعصية، وتدعو الله عز وجل أن يسلم كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فتسلم على جبريل، وتسلم على ميكائيل، وتسلم على إسرافيل، وتسلم على الملائكة، على خزنة جهنم، وتسلم على خزنة الجنة، وتسلم على كل ملك في السماء وكل صالح في الأرض. وإذا كنت أنت من جملة الصالحين، وهذا ما نؤمله من الله عز وجل، لأننا ما جلسنا هذا المجلس إلا لكي نستفيد ونتعلم أخلاق الصالحين وصفات الصالحين حتى نصير نحن من جملة الصالحين، أيضا يشملك هذا السلام. وهذا لابد عليك أن تستشعره وأنت تصلي، وتقول السلام على التحيات لله، ولما توصل السلام علينا لازم تشعر من نفسك باللي ترك تسلم، تدعي نفسك بالسلامة وتدعو لكل صالح في الأرض وفي السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عبد الله رضي الله عنه وارضاه من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صالحا من العباد، أسلم قبل أبيه عمر بسنة أو سنتين، وكان عالما باللغات، كان يعرف السريانية ويعرف العبرية، يقرأ السريانية لغة النصارى ويقرأ لغة اليهود، كان يقرأهما ليفهم ما في كتب اليهود والنصارى، فكان يقرأ اللغة لكي يستفيد، ولم يكن يقرأ اللغة لكي يشغل لسانه بالبطانة بها والتقعر بها والترفع على عباد الله عز وجل، وإنما كان يقرأها لكي يستفيد. فكان عبد الله رضي الله عنه وارضاه يكتب ايضا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب ويقرا. فجاء بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله فقالوا: لا تكتب كل شيء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الكلمه وهو اثناء الغضب. فذهب عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم يقولون لا تكتب كل ما اسمعه منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما الا الحق، يعني من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو هريره رضي الله عنه: لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مني حديثا الا ما كان من حديث عبد الله انه كان يكتب ولم اكن اكتب. مات عبد الله رضي الله عنه وارضاه سنه 65. ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال ان هذا الرجل اسمه ابو ذر، ابو ذر جندب بن جنانه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ ونستفيد نحن من هذا حرص الصحابه رضوان الله عليهم على معرفه ما ينفعهم في دينهم. فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اي الاسلام خير؟ اي الاعمال، اي الخصال التي اذا عملتها في الاسلام كانت خير؟ لان شرائع الاسلام كثيره، شرائع الاسلام كثيره، فاي الاعمال اذا عملناها كان لنا فيها الاجر والثواب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تطعم الطعام. بمعنى ان الافعال التي هي اكثر ثوابا عند الله عز وجل ان تطعم الطعام، تتصدق، تطعم الطعام، وتقرأ السلام. تقرأ السلام بفتح التاء والراء، أي تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سواء على الذين تعرفهم أو على الذين لا تعرفهم. وهذا فيه فضل والأمر بإفشاء السلام، وفيه فضل السلام، وأنه من أعظم خصال الإسلام التي إذا عملها المسلم كان أكثر ثوابا، لأن إفشاء السلام هو دعاء عبادة، وفي ذات الوقت فيه حسنات، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر الدوسي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل آدم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فالسلام إذن هي التحية التي اختارها الله عز وجل لآدم واختارها لذريته. فينبغي علينا ألا نترك شيئا اختاره لنا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. لو أن أقواما اختار لهم إلههم الذي يعبدونه تحية ما تركوها، لأنها تحية إلههم ومعبودهم الذي يعبدونه. فإن للمجوس تحية، خلنا من المجوس نتعرف تحيتهم، البودية تعرف تحيتهم. فتحية البودية لم يتركوها حتى وهم يمارسون الرياضات، حتى وإن مارس الرياضة تدخل رياضة وشيء مشكلة، لكنه لم يترك تلك التحية. تحيتهم أن يجمع بين كفيه وينحني قليلا، هذه التحية لم يتركوها حتى في الرياضات التي هم اخترعوها. لما اخترعوا جعلوا هذه التحية، كان بالإمكان جعل تحية أخرى، لكن اختاروا التحية التي اختارها لهم إلههم الذي يعبدونه. وكل ديانة تجد أثر تدين في الأشياء التي يصنعونها. ما فيش في الكون هذا اللي اختار حاجة وما تشوفش أثر التدين في المخترع بتاعه، وعنده الحق هو المخترع، فلا بد أن يضع أثر التدين، يعني لا بد. يذكر أحد الصحفيين أنه اليهود، يقول له هذا اليهودي من يهود العرب، يقول اسمع نتكلمه ونحي الدين جانبا. فيقول اليهودي اللي هو من يهود اليهود، يقول اسمع دينك نحيه، اما ديني فانا اقاتل من اجله. قال الدين انا اقاتل من اجله، اما دينك انت حقديره في القمامه يا حبيبي، اما الدين الذي انا اعتقده فانا اقاتل من اجله. وهذا ممن ينتسب الى الاسلام ظلما وصورا. في الاصل هو اشبه باليهود. في الاصل ان لابد للمسلمين ان يكون اثر تدينه بارزا في تعامله مع الناس. أن يكون بارزا في طريقة كلامه، أن يكون بارزا في أعماله. لما مثلا تعمل عمل تظهر أثر التدين فيه، لما تشوف مثلا هذا السارية وطريقة الإتقان تعرف بأن اسمها مسلم، ولما تشوف مثلا كتابة تعرف بأن يكتبها مثلا مسلم. فأثر التدين لابد أن يظهر في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. فهذا الحديث فيه أن السلام تحية اختارها الله عز وجل لبني آدم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، توفي البراء رضي الله عنه وأرضاه سنة 72، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة بسبع أمور. قال أمرنا بعيادة المريض، أن نزور المريض إذا مرض، واتباع الجنائز، أن نتبع الجنائز، وتشميت العاطس، أنه إذا كان واحد قال قدامك عطس قال الحمد لله تقول له يرحمك الله، هذا هو المرض بتشميت العاطس. ونصر الضعيف، أن تعين الضعيف بحيث أن تحيل بين قاهره، وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم أو القسم. والمراد هنا بإبرار القسم هو أن أخوك في الله يقول لك والله العظيم اعتقاد، فلا بد أن تتم قسم وتجلس. لما مثلا يعرضك الدار يقول لك والله لا تعرف كل وما تحدثوش، لأنك إذا ما كليتش تلزمه كفارة صيام قبل الصيام، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته، إن لم يستطع صام ثلاثة أيام. وحنا نتساهل في شيء، هو يقول له والله ما عندك ارتقاء، يلا والله أجل أستاذ، يقول إن شاء الله بإذن الله وننظر أبي، لا نخلي يدير كفارة ولا نخلي يحس بالإثم، وهذا خطأ، بل لابد أن تستجيب له، تبر قسمه، اجلس وكل وما تحملش خوف. إذا حنته يجب عليه الكفارة. الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث شوف ايش قال، قال باب فضل السلام والأمر بإفشائه. ذكر الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، الآية الثانية إذا دخلتم، الآية الثالثة إذا حييتم، والآية الرابعة الأداب. هذا يدل على أن سياق هذه الآيات اشتملت على فضل السلام وعلى الأمر بإفشاء السلام. أما الأحاديث، حديث عبد الله فيه فضل السلام والترغيب في إفشائه، وحديث أبي هريرة فيه فضل السلام وأنه اختيار رب العالمين، وحديث البراء فيه الأمر، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، ما لم تلد قرينة تصل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ألا هو اختارها الله سبحانه وتعالى السلام، السلام هو الله. نعم، الله عز وجل هو السلام، السلام هو الله، وأمرنا بأن نسلم، أن نقول السلام عليكم، فهذا دعاء الله عز وجل، أننا نطلب من الله أن يسلم فلانا الذي سلمنا عليه، أن يسلمه من كل آب. فلذا الصحابة لما قالوا السلام على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام، إنما الله هو السلام. فالله ليس بحاجة، هو الكامل، ليس بحاجة إلى أن ندعو أن يسلم. فهذا السلام خاص بالناقص الذي يحتاج إلى الدعاء له. الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة. حديث أبي هريرة وإرادة الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث في باب فضل السلام وإفشاء السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تدخل الجنة. ألا يحملنا هذا إلى معرفة السبب؟ ما السبب؟ قال لا تدخل الجنة حتى، وهنا المراد بحتى للغاية، حتى تؤمن، لأن الجنة محرمة على الكافرين، حتى تؤمن، ولا تؤمن إيمانا كاملا حتى تحابوا، لأنه لا يتصور أن يكون مؤمن على الحقيقة وهو يبغض أخوانه المؤمنين، هذا مستحيل. لا يجتمع في قلب رجل مؤمن حب لله وبغض لأولياء الله، مستحيل. لا يتصور مؤمن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وبالإسلام أنه الدين الذي رضيه الله لجميع العباد، لا يمكن أن يجتمع في قلب رجل حب الله جل وعلا وبغض لأولياء الله، مستحيل. فلذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالمحبة، لأن مقتضى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تحب أهل لا إله إلا الله، تحب المؤمنين الموحدين حتى لو تعرفهم، وأن يكون قلبك سليما سالما من بغضهم والحقد عليهم، ويكون شعارك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن هذا مقتضى الولاء والبراء. الولاء أن توالي المؤمنين، أن تحبهم، أن تحزن لهزيمتهم، إذا مرضوا تحزن لهم، إذا سمعت بخبر يسوءهم يسوءك ذلك. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد عن إبراهيم بن أدهم، وكان رجلا صالحا، أنه خرج يوما في ليلة شافية، في ليلة فيها مطر وبرد، بثياب خفيفة، فقيل له يا إبراهيم ماذا تفعل؟ فقال إني كنت في بيتي فتذكرت فقراء المسلمين وليس لي ما أواسيهم، فخرجت في البرد أحببت أن أواسيهم. هذا الإيمان الذي إذا وصلنا إليه أحبنا الله عز وجل، لأن الله تعالى مدح المؤمنين بأنهم يحبون بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا نوالي التعالي ونعالي أحباب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نحب المؤمنين لأنهم أولياء الله. والمقصود هنا بولي الله ما وش بهذا كقول الخدم جاب صك من صفوف الغفران بالجنة قال سيدنا هو الولي، لا، نقصد بالولي كل مؤمن تابع لهم، أنتم أولياء الله، ما وش الولي جاب لنا صك على طريقة الهندوس المجوس قال الله سيدنا هو الولي، ما الباقي كله أعداء الله، هذا خطأ. الولاية ليست حجرة على شخص معين، الله عز وجل جعل الولاية لكل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي نواليه ونحبه ونحترمه ونعادي من يعاديه ونبغض من يبغضه ونتألم إذا حصل له شيء حتى ولو كان من أبعد الأبعدين، لأن هذا من مقتضى عبادتنا لله. فمن وحد الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أتباع الله وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يحصل لكم الإيمان، والإيمان هنا قد يحمل على الإيمان الواجب، لأن بعضهم يقول يحمل على كمال الإيمان، ما تحبش المؤمنين تصير ناقص الإيمان، هل يعقل هذا؟ أن إنسان ناصب العذاب، لو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا أنني أقتل كل من لقيته من أصحابك يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قل والله أنت مؤمن هات تعالي لك وبيعنا أبدا يقول له فإن قتلت أوليائي أتباعي من المؤمنين الموحدين صرت أنت إن استحلفت دماءهم كنت من جملة الكافرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم كفر وسبابه فسوق فاستحلال دم المسلم كفر من نواقض الإسلام استحلال دم المسلم لذا كان من أعظم الأشياء الخطيرة هو استحلال دماء المسلمين والاستحلال هو الاعتقاد بأن هذا الدم دم مسلم مباح جائز هذا عياذا بالله من نواقض الإسلام وإنما يعلم الذي استحل هذا المستحل بالشبهات لكن أمر خطير جدا استحلال دماء المسلمين أمر عظيم جدا إنما هو حفرة من حفر النار لأن المستحل لدم المسلم أقرب ما يكون إلى الكفر لأن هذا المؤمن ولي الله فإذا ما استحل قتل ولي الله كان على خطر عظيم لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم الذي يطبق شرع الله كان جاي يطبق الحكم الحد يقول له ان يخفى في العفو خير له من ان يخفى في العقوبه لو يجيبوا له انسان ثلاثه يشهدوا بان الانسان صابه يزني وهذا الانسان متزوج وصابه يزني يجي مثلا يامر بتنفيذ حكم القتل في حقه ويجي بابا يقول انا شفت بس انا شفت منك لو كان يغلط ويقول له روح لكن سامح ويجلد هذا ربع منين جلد على القتل خير له من ان ياتي يوم القيامه بجلد هذا المسلم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى يوم القيامه بالقاتل والمقتول يجي المقتول اخذ بتلابيب قاتله شد ومن يوم نشين عند رب العالمين يقول له رب اسال هذا لما قتلني فيساله الله يقول لما قتلني فكل واحد منا لابد ان يسال نفسه فدماء المسلمين واعراضهم كذلك العرض ان يستبيح عرض مسلمين عرض المسلم هو بنته مرته انا مثلا بنته صغيره في عمرها 14 سنه ما تعرفش يخدعها بقولها حسناء يقول شوقي خدعوها بقولها حسناء خدعوها بقولهم حسناء والغوالي يضربهن الثمن وبعدين يدورها ويفعل فعلتها في الشريعة وبعدين يقضيها هذا عرض مسلم لا ينبغي للمسلم أن يفعله أو يجيب الجوال ويبدأ يحكم الأرقام ويضربها إذا وزنوها واللي طاح في يده مسكينة رحمه الله فعرض المسلمين ودماؤهم وكذلك أموالهم من مقتضيات محبتنا لله ورسوله أن نحب المؤمنين ففي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا حتى تؤمنوا لا تؤمنوا حتى تحابوا اللام هنا اللي هي لام النفي نفي الإيمان ونفي دخول الجنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وردت النفي أو النهي في نصوص الكتاب والسنة فيحمل على الواجب لا يحمل على المستحب يعني يحمل على الأشياء الواجبة العظيمة التي يترتب على تركها خرم لهذا الأصل والمحبة هي أصل ولها فروع فإذا انعدمت أصل إذا انعدم أصل المحبة من القلب زال معه الإيمان واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة إنسان ما يحبش كاع المؤمنين وش يحب؟ لابد أن تحب المؤمنين تو ناس صالحين نحبكم ديانة ونحزن لحزنكم ونفرح بفرحكم هذا ما يأمرنا به ديننا أن نحب المؤمنين في كل أصقاع الأرض لذا كان من مقتضى من مطالب الشريعة النهي عن هجر المسلم، النهي عن غيبته، النهي عن البهتان إلى غير ذلك، وأن تخبر إذا رأيت من أخيك المسلم خطأ ولا بدعة لكن تغلط تعالوا منيح وبعدين يتبين لك من يكون غلط أفضل من أن تعاديه وأن تهجره وأن تبيح عرضه أفضل، لأن الأصل حرام والأصل أن تحبه. لما يجيك واحد يقول لك لابد أن نبغضه هنا هذا أفتانا بمقتضى وفق الأصل ولا خلاف الأصل؟ الأصل أن تحب المؤمن. يجي واحد يقول لك اسمع هذا ممتاز لازم نكرهه، هذا اللي حيقول لك هذا الكلام، أفتاك بما هو يتناسب مع الأصل ولا أفتاك خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. هذا المفتي اللي راح يفتيه يقول لك باللي يكون هذا مبتدع ولابد أن نهجره، هذا سماحة المفتي مولانا اللي أفتاك بمثل هذه الفتوى قد اقتحم نار جهنم لو كان يعقل، ولو كان يغلط يقول لك هذا اخونا وناخذه بيده لعله يرجع، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل كان يشرب الخمر فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده راح تقول فمدزت جنوه النبي صلى الله عليه وسلم سجلته، فقال خالد بن الوليد الا لعنه الله عليك ما اكثر ما يجر بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي خالد لا تلعنه انه يحب الله ورسوله ولو كان فيه فسوق لكنه من جمله المؤمنين الموحدين. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، الا تريدون ان يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر اذا فعلناه تحاببنا من اسباب الجالبه للمحبه؟ وهنا ألا أدلكم في سياق الاستفهام وهذا من أساليب التشويق، ألا أدلكم فأنتم كلكم تنتظرون أن نقول نعم صح ولا لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم أظهروا السلام فيما بينكم، رواه مسلم. فمن الأسباب الجالبة للمحبة إفشاء السلام، وهذا ما يشعر به كل واحد منا. لو أن رجلا مر عليك ولم يسلم عليك تجد في قلبك ولا لا تجد؟ تجد صح ولا لا؟ تجد حاجة في قلبك. غدوة من لك ما يزيدش يسلم عليك، يجوز عليك طريق غير غدوة من لك، غير غدوة يا رايح. في مرة من المرات كان في مجلس خصومة بين الإمام المسجد وجماعة المصلين، فقلت لجماعة المصلين ما تنقمون من إمامكم؟ قالوا يمر علينا بلا سلام. ليس تنجح نقول السلام عليكم. اذا وجدوا في انفسهم. فمن الاسباب الجالبه للبغضاء وللكراهيه بين المسلمين عدم افشاء السلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ارشدنا ان من الاسباب التي تجعل من القلوب متحابه والمحبه من لوازم الايمان من لوازم لا اله الا الله افشاء السلام، وهذا فيه امر وفضل عظيم في فضائل السلام وافشاء السلام واظهار السلام. وكم ما يقع مثلا بين المسلمين ثم تعفش من كثره ما تمشي عليه السلام تشعر بميل قلبك اتجاهه حتى لو كما تعفش من كثره ما يسلم عليك، واسال اي انسان قل وش رايك في هذاك الجار؟ يقول لك سبحان اول خصله يقول لك ما تسبقوش بالسلام. اول خصله يقول لك لا تسبقه بالسلام. اساله قل وش رايك في هذاك الجار؟ قال نعوذ بالله متكبر على لانه لا يسلم على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى الاسباب الجالبه للمحبه، وما احوجنا نحن معشر المسلمين الى ان يحب بعضنا بعضا لمقتضى لا اله الا الله، فيجمعنا التوحيد، تجمعنا لا اله الا الله، ويجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا الاسلام، فلما نحن شيعا متنافرون او زاعم امما، لا هذا يمشي ولا هذا يمشي. لو اننا نظرنا في احوال الاختلاف بين المسلمين لوجدنا أن أغلب الاختلافات بين المسلمين إنما هي راجعة للجهل بكتاب الله والجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل منا يفهم دلائل الكتاب والسنة مش وفق مقتضى إيمانه، وفق مقتضى هواه، على حسب ما يهوى هو، فيتعامل مع الخلق وفق أهوائه. لكننا إذا رجعنا إلى تحكيم كتاب الله عز وجل فيما بيننا وفي أنفسنا، ورجعنا إلى تحكيم القرآن في كل مسألة من المسائل التي تكون مطار خلاف بين المسلمين، سنجد أن الخلاف ضيق، وأن الرجوع إلى هذا القصد يضيق سبل الخلاف. فمن الأسباب الجالبة للمحبة التي هي من لوازم لا إله إلا الله إفشاء السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، كان اسمه حسين، صحابي مشهور، وكان إسرائيلي، كان يهودي وبعدين أسلم. وكان بعض العلماء السلف يحملون قول الله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، قالوا أنه هو عبد الله بن سلام، أن هذا الآية شهد شاهد من بني إسرائيل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسرائيلي هو عبد الله بن سلام، مات سنة 43 رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عموم الناس: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. ففي حديث عبد الله بن سلام فيه فضل السلام، لأنه من الأسباب التي تدخل فاعلها الجنة، وفيه الأمر بإفشاء السلام. وعن الطفيل ابن أبي كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يذهبان معه إلى السوق، فقال: فإذا غدونا إلى السوق لم يطلع عبد الله بن عمر على سقاط ولا على صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. فقال له الطفيل، كان من التابعين ووالده هو صحابي أما هو تابعين، فقال: فجئت عبد الله يوما فاستتبعني إلى السوق، جاء معي إلى السوق، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ يعني ما السبب الذي يدفعك يا أبا عبد الرحمن أن تدخل إلى الأسواق ولا تبيع ولا تشتري ولا تسوم أصلا ولا حتى تجلس؟ فقال: وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال عبد الله: يا أبا بطن. وكان الطفيل هذا صاحب بطن، وهذا فيه دعابة وليس فيه احتقار أو ازدراء من عبد الله، لأن هذا كان صاحبا لعبد الله، وهذا فيه دعابة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. قال: نسلم على من لقيناه، يعني السبب الذي دفع بهذا الصحابي الجليل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله رجل صالح. واتفقت كلمة الصحابة الذين عاصروا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله كان من أشد الناس اقتفاء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في المشية، وكان يتتبع المجالس التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. ويوما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب طرح المسألة على الحاضرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال: شجر من شجر البوادي مثله مثل المؤمن. فيقول: فخاض الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة. فقلت لأبي عمر، فقال عمر رضي الله عنه: والله لو أن قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فكان شابا صغيرا عبد الله رضي الله عنه، ومع هذا توصل إلى معاني النبي توصل إليها الكبار رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي الجليل الذي يقتدى بفعاله، فهو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في السلام كان ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه أن في الصلاة على الميت واتباع الجنائز فيه قراء، واتباع الصلاة واتباع الجنائز حتى يدفن له قراءتان، قال عبد الله: يا حسرتان، كم ضيعنا من قرابين. يقول الراوي: فلم يترك عبد الله يومها جنازة لم يصلي عليها إن سمع بها. فهذا عبد الله صحابي جليل يدخل السوق وليس له في السوق حاجة إلا أن يسلم، لأن السلام أولا عبادة، لأن الدعاء عبادة، والأمر الثاني فيه حسنات. وكذلك العالم، وكان عبد الله عالم، العالم إذا مشى في الأسواق وسلم على الناس، فمن جملة الأسباب التي تجلب محبة الناس له إفشاء السلام. وجرب أي عالم يمشي في الأسواق ويسلم على الناس السلام عليكم، تجد محبته في قلوب الناس كيف هي. وشوف أي شيخ يجوز على الناس ولا يسلم عليهم، أول تهمة يتهم بها أنه متكبر، بعدين لا يسمعون قولا ولو جاءهم بالوحي لا يسمعون قوله ولا يتبعونه، لأن لسان حالهم يقول طبق التوبة بعدين احنا نطبقه. فإذا قالوا اتقوا الله انهم متقين تلوا، صح ولا لا؟ وهذا واقع والله. كثير من الخصومات اللي حضرتها بين جماعة المصلين وإمام المسجد أول حاجة يقولوها ما يسلمش عليها. قبل يومين فقط كنت في مجلس خصومة بين جماعة المصلين والإمام، قال قلت لهم: ما تقيمون من إمامكم؟ قالوا: ما يسلمش عليها. يجي جاي صايم ما يسلمش، يقول: السلام عليكم. فينبغي لنا أيها الإخوان أن نعمل بهذه الأحاديث النبوية، وأن نظهر السلام، وأن نفشي السلام على من نعرف ومن لا نعرف. لأنه لعلمكم أنه في عقيدة في اعتقاد فاسد صار انتشر بين أوساط الشباب المتدين، اللي هو أنه لا يسلم إلا من عرف منهجه واعتقاده. لازم نسلم على واحد نعرف اللي منهجه سلفي وعقيدته سلفية. هذا في الحقيقة منهج الخوارج. في الخوارج يحملون الناس على التهمة، الخوارج يقولون أن الأصل في المسلمين التهمة حتى يظهر العكس. أما أهل السنة يقولون الأصل في المسلم سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر العكس. هذا هو الأصل، أن نسلم على كل من نعرف. فالأصل في عموم المسلمين أنهم على منهج السلف، هذا هو الأصل حتى يظهر العكس. لو يجينا واحد يظهر لنا بعض العقائد الفاسدة نتوقف ونتوقف. إذا كان زالت عنه قد تكون عنده بعض الشبهات، فزالت الشبهة اللهم لك الحمد. إذا أصر واستمر عليها وعاند وكابر، حينها نستفتي أهل العلم في حاله، نستفتي أهل العلم. مش العامي هو اللي يجتهد، يعني واحد ما قراش أو قرأ وما وصلش أو قرأ وما فهمش، هو الذي يجتهد ويقول: أنا أفتيكم بالفلانة الفلانية ينبغي أن تهجروا. الفتوى هذه لابد أن تكون من رجل عالم، من مفتي، مش من شيخ درس النحو ولا درس الأصول ولا درس الحديث أو غيره، لابد أن يكون مفتي هو اللي يعطينا فتوى، يقول أن بالفلان الفلاني لا تسلموا عليه. لازم يكون مفتي، مفتي، مفتي. مش الناس يقول لك إمام الجمع والتعديل، إمام الجمع والتعديل شيء، مفتي إمام الجمع والتعديل يقول بس ما يفتيش، إنما الذي يفتي هو المفتي. واضح هذا الأمر؟ فالأصل أن نحمل المسلمين على سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر العكس، فنسلم على كل من لقينا. لذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واحد سأله قال: يا شيخ، ما حكم الصلاة تيمية، مع أن الشيخ ابن تيمية يعتقد بالإذان الصلاة لا يصلى عليه ولا كراهة، ولكن قال كالجواب الشيخ، قال إذا كنا في بلد إسلامي عموم الشعب مسلم، قال فتحمل الناس على الطاهر فتصلي على من مات منهم من غير أن تسأل يصلي ولا ما يصليش، الأصل تصلي، هذا هو الأصل. أراك في بلد فيه كثير كفار وجاب واحد قال هذا الميت مسلم ولا كافر، يجوز لك تسأل، صح في بلد كله مسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يسألون يصلي ولا ما يصليش مسلم ولا كافر، وإنما هذا من منهج الخوارج، لأن الخوارج هم لما يجيب ويتقدم إمام يصلي يقول لك أنا لا أصلي خلفه حتى أعلم معتقده، قد يكون من عصابة شعب الجزائري كافر وإلى الروبة وإلى بدة الكسر، إذا كان بهذا المعتقد يصلي الظهر، إذا كان يقول شعب الجزائر مسلم وإلى الروبة ينتسب يقول ما تصليش الظهر، هذا منهج غلط، هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد باطل لم يشهد بصحته لا كتاب ولا سنة ولا قول عالم يوثق بعلمه، إنما هو فتوى شيطانية استزلهم الشيطان لقلة علمهم ولجهلهم بأحكام الشريعة. فالأصل أن نحمل المسلمين على سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر العكس، فسلم على من تعرف ومن لا تعرف. هذا هو قصد الإمام النووي لما ذكر لك كتاب السلام في ثنايا كتاب رياض الصالحين، أراد أن يعلمنا ويخبرنا بأن من أخلاق الصالحين التي يتميزون بها عن غيرهم من عموم الناس أنهم يسلمون. لما يسلمون؟ لأنه وقع في قلوبهم أن السلام الذي هو الدعاء طلب الله عز وجل بأن يسلم فلان وفلانا من الآفات إنما هو عبادة، لأن الدعاء عبادة، ولما فيه من الأجر ولما فيه من الثواب، ولأنه سنة أبينا آدم عليه السلام وهي التحية التي اختارها الله لنا من لدن أبينا آدم عليه السلام وهي سنة الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام لما حل عنده الأضياف ماذا قال؟ قالوا سلاما، رد عليهم بأحسن من تحيتهم قال السلام. قال رحمه الله باب كيفية السلام، كيف يكون السلام؟ الآن رحبنا الإمام النووي بيّن لنا فضل السلام وبيّن لنا الأمر بإرشاده، الآن يبين لنا كيفية السلام، كيف نسلم؟ قال يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام، يستحب الذي يبتدئ بالسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحيث يجمع بهذه الأدعية العظيمة، يجمع السلام عليكم وهو الدعاء بالسلامة لكل آفة، وأن يشملك الله عز وجل برحمته، وأن يشملك الله عز وجل ببركاته. قال فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحد، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم، أي أن يكون جوابه مشابك لجواب صاحبه. فهذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي الصيغة التي علمها الله عز وجل أبينا آدم عليه السلام لما خلقه في الجنة، فقال سلم على نفر من الملائكة يعلمونك السلام، فهو تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وعن عمران بن حصين، عمران بن حصين صحابي من الصحابي، كان رجلا صالحا وعالما ومرض رضي الله عنه وارضاه بعدة نسق، عمران بن حصين، فكان يصلي جالسا. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجلس، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاثون، أي هذا فيه كيفية السلام وما يترتب على كل كيفية من أجر الكون. فإذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، إذا أضفت إليها رحمة الله 20 حسنة، إذا أضفت إليها وبركاته 30 حسنة. فكم بالله عليكم كم من حسنة أضعناها؟ وش يكلم مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وش يكلم؟ لا يكلفه شيء، بل استزاد الشيطان بعضنا صرنا نقول سلام السلام بس، حتى عليكم حذفناه. وهنا السلام مع حذف ضمير هذا المخاطب يجوز للمسلم ولغير المسلم. السلام سلام لنا ابتلاء الجاهلين، سلام لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. قد يفهم منها كل شيء، قد يفهم منها الدعاء، وقد يفهم منها الترفع عن مخالطه الجاهلين. ايش اللي قال السلام؟ لا، قل السلام عليكم. انت مسلم وتريد اخلاق الصالحين، قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها، هذه كيفية كيف تسلم وكيف ترد السلام. حديث عائشة رضي الله عنها، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعلمنا كيف ترد السلام إذا بلغك على رجل أنه يسلم عليك. لما يجي واحد يقول لك ان فلان فلاني يسلم عليك، فتقول عليه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، هذا جائز. ان تقول عليه السلام ورحمه الله وبركاته هذا جائز. ان تقول عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ايضا جائز. واحنا الان لما واحد يقول لك فلان يسلم عليك، ايش تقول له؟ يسلم عليك. كيف استبدلنا عبارات اختارها لنا رب العالمين؟ ما بيده ملكوت السماوات والارض. يا اخوان الله البوذي والمجوسي والله لا يترك ما اختاره له الاله الذي يعبده، ولا يساوي الهه درهم. مبني بالطوب ما يسوى واله، شويه قل وشويه تراب وشويه نار، ويصنع منه اله ويقول لك ان الهي قال لي ضف الكفين والحنك. حتى في الرياضات تعرفهم اخترعوها يلزمك. جبت اي واحد في العالم اليوم يدير الرياضات التي اخترعها الهندوس واخترعها البوذيون وما فيهاش تحيه البوذيين. والله يطردون. اروح الان جيب اي مسلم واحد ان شاء الله يكون سعودي تغذى بالتوحيد منذ طفولته، لما كان يشرب الحليب كان يشرب التوحيد. لما يجي مثلا في اي بطوله منازله في الرياضات التي اخترعها البوذيه يلزمونه بالتحيه، لو كان ما يتحيش يطردون. مع انه اله لا يساوي فلس، اله ما يساوي والو، مجرد اله تصوره بنه وختمه بالطوب وختمه بالبرمل. فكيف الهنا الذي نعبده؟ كيف نستنكر ان نستبدل هذه العبارات التي اختارها رب العالمين اله الخلق اجمعين؟ لا اله الا هو. يا اخوان هذا مقتضى قولك اشهد ان لا اله الا الله. لما تقول لا اله الا الله كانك تقول انا اعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك ان الله ربي وخالقي ومعبودي وليس لي معبود سواه. فكيف نقضي انفسنا تحيات لا تساوي مثل هذه التحيه؟ فتقول اذا قال لك فلان يسلم عليك تقول وعليه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. نقف في قول النووي رحمه الله وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم من كلمة أعادها 3 حتى تفهم منه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. هذا فيه فوائد نقف عندها إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخبر به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا باسمعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.